تفسير الآية 3 من سورة الحشر. يقول تعالى: ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا، ولهم في الآخرة عذاب النار. أي هذا بعض حكم الله تعالى في تدبير كونه وتقديراته فيه لمصلحة ولسعادة خلقه، أي ولولا أن قضى وحكم وانتهى الأمر وفرغ منه وتأكد وثبت يقينا بلا أي شك ولا أي تغيير منذ القدم قبل خلق الخلق في علمه وتدبيره وتقديره ووعده. ولفظ كتب يفيد المبالغة في حتمية الحدوث ويعتبر كالقسم على بعض المعتدين على الإسلام والمسلمين والحق والعدل والخير الجلاء وليس القتل، أي كتب عليهم في بعض الظروف والأحوال حسب ما يراه المسلمون من مصلحة الخروج من أراضيهم كاتفاق مع المسلمين المنتصرين عليهم على ألا يقتلهم المسلمون، وذلك من أجل مصالح كثيرة منها مثلا الاستفادة بخيرات بلادهم مع حفظ دماء المسلمين، ومنها بقاؤهم هم أحياء لفترة لعلهم يستفيقون ويتوبون ويعودون لربهم ولإسلامهم ليسعدوا في الدارين ولا يتعسوا فيهما، ومنها أنه قد يأتي من ذرياتهم من ينفع الإسلام والمسلمين، ونحو ذلك من المصالح والسعادات التي تتغير من زمان ومكان لآخر. لولا هذا لكان الله تعالى عذبهم في الدنيا بالقتل، لأنهم يستحقون بسبب اعتدائهم على الآخرين وقتلهم، لكنه عذبهم فقط بعذاب وذلة وفقر الجلاء عن الأراضي والبيوت والممتلكات والأعمال وما شابه هذا. قوله تعالى: ولهم في الآخرة عذاب النار، أي وإن كان قد نجا بعضهم من القتل والإهلاك في الدنيا بسبب صلح ما بينهم وبين المسلمين للحكم التي سبق ذكر بعضها، فلن ينجو حتما في الآخرة من عذاب النار الذي يؤلمهم ويذلهم ويهينهم.